الذي يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت إلا بعد أن يصبحه الله. هم السادة العدول، الأشراف النجوم، الذي قوام الدين كله عليهم، نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. أقول لك يا أم المؤمنين إن الدموع تستفيض من الآل. قصد من هذه الهجمة هدم الدين، يكسرون ضرب الرصد في بلادنا ونحن لهم بالمرصاد، سنكشف غزلهم ونصبح سيرتهم، وإن جروا أجيال الصحابة بغير حق جررنا أجيالهم بحق، ونحن متخصصون في صوت البول والغلاء. هذه الحرارة التي أتكلم بها على قدر جرم هؤلاء، وأنا من موقعي هذا أطالب مجمع البحوث الإسلامية أن يسن قانونا للصحابة فقط وحدهم، وأن من تعرض للصحابة يصاب بقارعة فورا. مثلا الإسلام لا دين، نحن نتعرض إلى هذا. إذا نالوا من الصحابة، ويرحم الله أبا زرعة الرازي أحد أئمة الحديث، العدول الثقات، يقول عندما سئل عن سب الصحابة قال: إن الله حق، وإن القرآن حق، وإن الرسول حق، والذي بلغنا هذا هو الصحابة، والذين يطعنون على الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقد قلت في المرة الماضية كلام الإمام مالك أن الذين يسبون الصحابة يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون له صحابة سوء. ولكل مقام مقال. لو تكلم هذا كلام جاهل يريد أن يتعلم علمناه، ويأتي ويجثو بركبتيه ليتعلم. فلكل مقام مقال. لئن كنت محتاجا إلى العلم أنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مترج، فمن شاء تقويلي فإني مقوم، ومن شاء تعويدي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أخوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأجلة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أزمة. أمام يا أمام لا تحزني.